الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوحي إلى نوح أنه Oh,

وأهلك إلا من سبق عليه وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ

فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به وإلا تغفر لي وترحمي أكن من الخاسرين. قيل يا نوح بسلام قيل يا نوح اهبط بسلام منا صدق الله.